بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، أو التكليف بالمحال، أو التكليف بما لا يطاق، فإن شئت فعبر. والمراد من التكليف هو التكليف الفعلي الذي يصدر من المولى بداعي التحريك الجدي والبعث المولوي. قال: وثمرة دخل القدرة في الإدانة واضحة، أي في استحقاق العقاب على المخالفة. وثمرة شرطية القدرة يعني في الإدانة واضحة باعتبار قبح تكليف، قبح عقاب العاجز، أن المكلف إن كان قادرا فيستحق العقوبة على المخالفة، وإن كان عاجزا فيقبح عقابه بحكم العقل. وثمرة دخل القدرة في الإدانة واضحة، إذن ماكو استحقاق على العقوبة بالنسبة إلى العاجز غير القادر. وأما ثمرة دخل القدرة في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل، فتظهر بلحاظ وجوب القضاء، وذلك في حالتين. الحالة الأولى أن يعجز المكلف عن أداء الواجب في وقته من قبيل الصلاة مثلا، ونفترض أن وجوب القضاء يدور إثباتا ونفيا مدار كون هذا العجز مفوتا للملاك، الملاك الذي هو اشتمال الحكم على المصلحة الملزمة مثلا، ونفترض أن وجوب القضاء، القضاء مقابل الأداء، يدور إثباتا ونفيا مدار كون هذا العجز مفوتا للملاك على المكلف، وعدم كونه كذلك، يعني عدم كون العجز، كون المكلف عاجزا، وعدم كون العجز شنه مفوتا للملاك على المكلف. فهنا افتراضان. الافتراض الأول، قال: فإنه إذا لم نقل باشتراط القدرة في مرتبة جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل، أمكن التمسك بإطلاق الدليل، نتمسك بإطلاق أقيم الصلاة مثلا لإثبات الوجوب على العاجز، وإن لم تكن هناك إدانة، يعني حتى وإن لم تكن هناك إدانة واستحقاق عقاب، ونثبت حينئذ بالدلالة الالتزامية شمول الملاك اكتب للعاجز، ومبادئ الحكم له أي للعاجز، وبهذا تعرف أن العاجز، أو يعرف أن العاجز قد فوت العجز فاعل، وبهذا يعرف مثلا أن العاجز قد فوت، طبعا هذه النسخة اللي عندي قديمة فيها أغلاط مطبعية وأحيانا إملائية، وبهذا شو مكتوب عندكم يعرف أو تعرف، وبهذا تعرف أن العاجز، هاش مكتوب عندكم ما كفر، وبهذا مثلا نعرف أو يعرف أن أو تعرف كل صحيح أن العاجز قد فوت العجز عليه الملاك، فيجب عليه القضاء. هذا بالنسبة إلى الثمرة في مسألة وجوب القضاء. وخلافا لذلك، ما إذا قلنا باشتراط القدرة، أن القدرة شرط في التكليف، ولو إيش أنه مفاد الدليل عرفا، أن جعل الحكم من المولى يكون بداعي التحريك الفعلي والتحريك المولوي، لذلك قال المصنف رحمه الله فيما سبق: ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البعث المولوي والتحريك المولوي، ومن الواضح هنا أن التحريك المولوي إنما هو بسبب الإدانة وحكم العقل بالمسؤولية، ومع العجز لا إدانة ولا مسؤولية ولا استحقاق عقاب إذا كان المكلف عاجزا، فحينئذ يستحيل التحريك المولوي، يعني تحريك المكلف الامتثال شنو التكليف، يستحيل التحريك المولوي الجدي إذا كان هذا المكلف عاجزا غير قادر، لأنه كيف يتحرك والفرض أنه عاجز. وبهذا يمتنع جعل الحكم يعني الإنشاء بداعي التحريك المولوي، يمتنع جعل الحكم شنو يعني في مرتبة الفعلية، ويمتنع جعل الحكم على العاجز بداعي التحريك المولوي، وحيث إن مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بهذا الداعي المولوي، فيختص جعل الحكم لا محالة بمن؟ بالقادر، وحينئذ تكون القدرة شرطا في الحكم المجعول، يعني في فعلية الحكم بهذا الداعي الذي هو داعي التحريك المولوي. هنا يريد أن يبين المصنف ثمرة بالنسبة لوجوب القضاء، وهي أنه يقول: تارة يعجز المكلف عن أداء الواجب في الوقت، صلاة مؤقتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا أوقات، ونفترض أن وجوب القضاء قضاء الصلاة يدور إثباتا ونفيا مدار كون العجز مفوتا للملاك الذي هو روح الحكم، وعدم كونه مفوتا للملاك. الآن إذا لم نقل بشرطية القدرة في مرتبة جعل الحكم، علما أنه لا يقول بذلك لما بينا قبل لحظات أنه واضح أن مفاد الدليل بالظهور التصديقي السياقي، مفاد الدليل عرفان هو أن المولى يجعل الحكم بداعي التحريك المولوي والبعث الجدي، فإذا كان كذلك فإذا يستحيل تحريك العاجز تحريكا جديا بداعي البعث المولوي. لكن هنا طبعا صورتان، قال: فإذا لم نقل، فإنه إذا لم نقل باشتراط القدرة، أنا أريد شرح وتطبيق للعبارة، فإنه إذا لم نقل باشتراط القدرة، طبعا هو عبر إذا لم نقل هو يقول بعكس ذلك، فإذا مثلا لم يقل على عادته اللي عودنا أنه إذا لم يكن يتبنى الرأي يعني يذكر بصيغة مبني للمجهول، فإنه إذا لم مثلا يقل أو لم نقل ما كفر باشتراط القدرة في أي مرتبة؟ في مرتبة جعل الحكم. احنا عندنا التكليف أربع مراتب: مرتبة الملاك كون الحكم مشتمل على المصلحة والمفسدة الداعية إلى الإجابة والتحريم مثلا، عندنا المرتبة الثانية مرتبة الإنشاء، هذا على رأي المحقق الخراساني، هو قال مرتبة الإرادة يعني الحب، يحب الصلاة يحب القاضي الغريب. مرتبة الثالثة مرتبة الفعلية تحريك المولوي. المرتبة الرابعة التنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة. مرتبة الفعلية يعني إبلاغ الحكم، مرتبة الإنشاء يعني جعل الحكم وإن لم يكن بداعي التحريك المولوي. الآن يقول: إذا لم نقل باشتراط القدرة في مرتبة جعل الحكم، يعني مرتبة الإنشاء الذي هو مفاد الدليل، طبعا هذا خلاف العرف، خلاف مفاد الدليل، لكن على الفرض حينئذ أمكن التمسك بإطلاق الدليل إذا لم نقل باشتراط القدرة في مرتبة جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل، أمكن التمسك بإطلاق الدليل لإثبات الوجوب على العاجز حتى وإن لم تكن هناك إدانة، ونثبت حينئذ بالدلالة الالتزامية شمول الملاك للعاجز ومبادئ الحكم للعاجز. الواو عطف التفسير، الملاك يعني روح الحكم، يعني المبادئ كونه مشتمل على مصلحة مثلا ملزمة داعية إلى الإيجاب، وبهذا نعرف أن العاجز قد فوت العجز عليه الملاك فيجب عليه القضاء. وخلافا لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط، أي اشتراط القدرة، فإن الدليل حينئذ يسقط إطلاقه عن الصلاحية لإثبات الوجوب والحكم على العاجز. هذا طبعا مبين في الحلقة الثانية أنه بقرينة عقلية، هذه القرينة العقلية تكون مقيدة لإطلاق الدليل لما عرفت في بياناته السابقة أن مفاد الدليل عرفان هو جعل الحكم بداء التحريك المولوي، فالتحريك المولوي يختص بمن؟ يختص بالقادر ولا يشمل العاجز. ولذلك قال وخلافا لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط، يعني باشتراط القدرة، فإن الدليل حينئذ يسقط إطلاقه، واضح كيف يسقط إطلاقه عن الصلاحية لإثبات الوجوب على العاجز، يعني بقرينة عقلية، وتبعا لذلك تسقط دلالته، دلالة الدليل الالتزامية عن المبادئ. لماذا؟ لتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، فإنه إذا سقطت الدلالة المطابقية قلنا بأن الخطاب لا يشمل العاجز وإنما يختص بالقادر، صحيح؟ فحينئذ إذا كان إطلاق الدليل مقيدا بهذه القرينة العقلية فيسقط إطلاقه خطابا على مستوى الدلالة المطابقية، يعني ماكو خطاب بالنسبة للعاجز، وإنما الخطاب ابتداء متوجه إلى من؟ إلى القادر دون العاجز. فإذا سقط الخطاب على مستوى الدلالة المطابقية بالنسبة للعاجز لأنه غير مخاطب على مستوى الدلالة المطابقية، فيسقط الخطاب على مستوى الدلالة الالتزامية. وخلافا لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط، اشتراط القدرة، يعني أن القدرة شرط في التكليف، فإن الدليل حينئذ يسقط إطلاقه عن الصلاحية. أي دليل؟ يقول أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة من البداية خطاب لمن موجه؟ موجه للقادر وليس مشمولا به العاجز. وخلافا لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط، فإن الدليل حينئذ يسقط إطلاقه عن الصلاحية لإثبات الوجوب على العاجز. وتبعا لذلك إذا أقيموا الصلاة، أليس مطلقا؟ أقيموا الصلاة مطلق. فإذا سقط الخطاب على مستوى الدلالة المطابقية عن العاجز كذلك قال تسقط دلالته الالتزامية على المبادئ، أي روح الملاك، فلا يبقى كاشف عن الفوت المستتبع لوجوب القضاء. واضح كيف تسقط الدلالة الالتزامية على شمول الملاك للعاجز؟ باعتبار سقوط الخطاب ابتداء على مستوى الدلالة المطابقية ساق ليس موجها للعاجز، لأننا قلنا بأنه مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بداعي تحريك المولوي، فمن البداية العاجز ليس مشمولا للخطاب، خطاب أقيم الصلاة، فإذا سقط الدليل على مستوى الدلالة المطابقية أقيمه، إذن يسقط على مستوى الدلالة الالتزامية باعتبار تبعية. شوف شلون الثمرات يعني توظيف القواعد الأصولية. الدلالة الالتزامية تابعة الحجية للدلالة المطابقية، سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية، إذن بتبع ذلك تسقط الدلالة الالتزامية على شمول الملاك للعاجز باعتبار سقوط الخطاب مطابقة عن العاجز. فإذا سقط الخطاب مطابقة بتبع ذلك تسقط الدلالة الالتزامية عن الملاك وعن المبادئ، فلا يبقى كاشف عن الفوت المستتبع لوجوب القضاء. الثمرة الثانية أن يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلف ولكنه صدر منه بدون اختيار على سبيل الصدفة. ففي هذه الحالة إذا قيل بعدم الاشتراط يعني اشتراط القدرة تمسكنا بإطلاق الدليل، لإثبات الوجوب بمبادئه على هذا المكلف. هل المصنف يقول بعدم اشتراط القدرة أم يقول بشرطية القدرة؟ واضح. ففي هذه الحالة إذا قيل بعدم الاشتراط تمسكنا بإطلاق الدليل، لإثبات الوجوب بمبادئه على هذا المكلف، ويعتبر ما صدر منه صدفة. وهو نايم مثلا، صح لو لا؟ ماكو ناس مثلا شايف سامن والله نايم، مش مثلا يمشي يطلع من البيت، بعضهم حتى حاط على رأسه المرتبة المنام كامل ويعبر الشارع حتى. فحينئذ يقول أن يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلف ولكن صدر منه بدون اختيار على سبيل الصدفة. فحينئذ إذا قيل بعدم اشتراط القدرة تمسكنا بإطلاق الدليل، بعبارة أخرى يعني من دون حاجة إلى خطاب جديد. وهذه العبارة احنا قرأناها عن المحقق الخراساني رحمه الله بعنوان السؤال والإشكال. فإن قلت فما فائدة الإنشاء، ما قلنا أحكام الواقعية إنشائية تارة وفعلية تارة أخرى، لولا المانع لصارت الأحكام الإنشائية فعلية في أول البعثة مثلا لمصلحة صلاة فيها ملاك، صح لو لا؟ مصلحة. لكن متى شرعت؟ الصيام باب الأوضح، الحج مثلا، الزكاة. لذلك قال فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز، كما في أول البعثة أو إلى ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه ونحو ذلك. تبقى الأحكام إنشائية ولا تصل إلى مرتبة الفعلية بحيث يستحق العقوبة على المخالفة. فإن قلت صفحة 98 فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا، واضح الطلب فعلي تكليف فعلي، وبعثا حاليا الآن جديا. قلت كفى فائدة له أن يصير بعثا فعليا، يعني هذا الخطاب الإنشائي كفى فائدة له أن يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط. شاهد هنا بلا حاجة إلى خطاب آخر. هنا يقول ففي هذه الحالة إذا قيل بعدم الاشتراط تمسكنا بإطلاق الدليل، دليل أقيم الصلاة مثلا، لإثبات الوجوب بمبادئه على هذا المكلف. الملاك موجود، ويعتبر ما صدر منه صدفة وهو في حال النوم مثلا صلى، حينئذ يكون مصداقا للواجب، فلا معنى لوجوب القضاء عليه لحصول الاستيفاء. واضح كيف عبرنا احنا؟ يعني بلا حاجة الى خطاب جديد، ما يقولوا القضاء تابع للأداء أم لا؟ أكو مسألة خلافية في القواعد الفقهية أنه هل القضاء تابع للأداء أم بحاجة إلى خطاب جديد. الآن إذا لم نقل بشرطية القدرة على مستوى الملاك والمبادئ، على مستوى الحكم الإنشائي، على مستوى الحكم الإنشائي ليس بالضرورة أن تكون القدرة شرطا، صح لو لا؟ إنما القدرة وين نشترطها؟ على مستوى تكليف الفعلي، مرحلة الفعلية. فلو صدر منه صدفة من دون اختيار، فإذا قيل بعدم الاشتراط نتمسك بإطلاق الدليل لإثبات الوجوب بمبادئه وملاكه على هذا المكلف، فيعتبر ما صدر منه صدفة مصداقا للواجب، فلا معنى لوجوب القضاء عليه. ليش؟ لحصول الاستيفاء، يعني بلا حاجة إلى خطاب جديد، خطاب جديد مثلا بالقضاء. هذه فائدة أنه الإنشاء إذا لم نشترط القدرة في التكليف. وخلافا لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط فإنما أتى به المكلف لا يتعين بالدليل. شو مكتوب عندكم؟ هو بدليل، هذا غلط هاي النسخة. إذا قلنا باشتراط القدرة فإنما أتى به لا يتعين بالدليل أنه مسقط لوجوب القضاء وناف له، بل لا بد من طلب حاله من قاعدة أخرى، من دليل، يعني أمارة، دليل بخصوصة بعمومة، أو أصل عملي. في كتاب الحلقة السادسة في أسلوبها الثاني يذكر في نهاية البحث فرق بين هاتين الثمرتين، وكذلك هم في النسخة اللي عندكم اللي هو هذا الحلقة السادسة المتن الكامل مع الشرح المقطعي وبعض التعليقات، فلا بأس. بتسليط الضوء على هذا الفرق، يقول عندكم هاي، يقول: وبعد اتضاح هاتين الثمرتين، يعني مسألة وجوب القضاء ومسألة الإجزاء، المسألة الأولى عن وجوب القضاء، المسألة الثانية عن الإجزاء. إذا بالنسبة للإجزاء واضح، يعني صدر منه صدفة، فهل ما أتى به يكون مجزيا بلا حاجة إلى خطاب جديد بالقضاء أم لا؟ إن قلنا بعدم شرطية القدرة يكون مجزئا، وإلا فلا، لا بد من التفتيش عن قاعدة أخرى، من دليل، أمارة، معتبرة، أو عن طريق الأصل العملي، هل هو مثلا أصالة الاشتغال والاحتياط، عن أصالة البراءة مثلا، عن التكليف. فواضح كان يريد أن يبين ثمرة في حالتين، بالنسبة لوجوب القضاء وبالنسبة للإجزاء. قال: وبعد اتضاح هاتين الثمرتين نلفت النظر إلى الفارق بينهما، وهو أمران: أن المفروض في الثمرة الأولى عدم إتيان المكلف بفعل، بينما المفروض في الثانية إتيانه. يعني في الأولى أنه يجب قضاء أم لا يجب، بينما في الثانية شنه، مجزي أم غير مجزي. باء: أنه في الثمرة الأولى يراد إثبات وجوب القضاء، بينما في الثمرة الثانية يراد إثبات سقوط القضاء، اللي أنا عبرت أنه الإجزاء. أيضا في الصفحة 33 قال: والفارق، اللي هو المتن الكامل مع الشرح المقطعي، قال: والفارق بين الثمرتين هو أن الثمرة الأولى يشك في وجوب القضاء عليه وعدم وجوبه، لأنه لم يأتي بالمأمور به في وقته، ويشك في دخالة القدرة في التكليف، يعني شرطية القدرة في التكليف في مرحلة جعل الحكم وعدمه. طبعا بالنسبة لمرحلة جعل الحكم واضح، يمكن أن تكون القدرة شرطا ويمكن شنو أن لا تكون، هذا سبق بيانه يعني في جلستين بينا هذا. على مستوى جعل الحكم يمكن أن تكون القدرة شرط ويمكن أن لا تكون شرطا. الكلام في مرحلة الفعلية لابد من شرطية القدرة. المصنف رحمه الله يقول بأنه مفاد الدليل عرفان جعل الحكم بداعي تحريك المولوي، فحينئذ يقول بشرطية القدرة. بينما الثمرة الثانية يشك في الإجزاء وعدمه لو صدر منه صدفة، بين مثال النائم، بمعنى أن ما صدر منه صدفة حال عجزه وهو عاجز هل يكون مجزيا فلا يجب القضاء أو لا يكون مجزيا باعتبار شرطية القدرة؟ هو الآن لم يصدر منه إلا على سبيل الصدفة، فحينئذ يبحث عن وجوب القضاء وعدمه. كيف نبحث؟ إما من قاعدة أخرى، إما بأمارة أو أصل عملي. خلاصة الكلام، المصنف رحمه الله يرى أن للحكم أربع مراتب: مرتبة الملاك، مرتبة الإرادة، مرتبة الفعلية، مرتبة التنجز. وهذا مهم جدا تراها من الآن الفت نظر، تظهر ثمرته في عدة بحوث بالنسبة للدليل العقلي، مسألة اجتماع الأمر والنهي في مسألة الترتب، إمكان الترتب من عدمه وغير ذلك من مباحث الدليل العقلي، حتى في فهم نظرية التزاحم الحفظي أيضا، يعني استيعاب هذه النقاط نافع جدا. راح يجينا إن شاء الله في مسألة اجتماع الأمر والنهي أن الأحكام الخمسة متضادة، ما مر علينا هذا، الأحكام الخمسة متضادة، وجوب حرمة كذا. الكلام أن التضاد في أي مرحلة، هل هو في مرحلة الملاكات الواقعية أم هو في مرحلة الجعل والإنشاء أم في مرحلة الفعلية؟ هذه ثلاث نظريات. ترى السيد الشهيد بنى في نظرية التزاحم الحفظي أن التضاد وين؟ على مستوى الملاكات. المحقق الخراساني راح يجيك في مسألة اجتماع الأمر والنهي أنه أن التضاد على مستوى الفعلية، في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الجعل، فضلا عن مرتبة الملاك والاقتضاء. وهذه لها ثمرات مهمة في مسائل ترتبط باللي هو الدليل العقلي. الشيء الآخر، سؤال: متى يتصور شمول جعل الحكم للعاجز ولماذا؟ متى نقول بأنه الحكم على مستوى الجعل والإنشاء يشمل العاجز؟ فالجواب أنه إذا لوحظ الجعل مجردا عن داعي البعث والتحريك المولوي فلا مانع عقلا من شمول الحكم للعاجز فضلا عن القادر، لأنه مجرد اعتبار، الاعتبار خفيف المؤونة. ما معنى أن الاعتبار خفيف المؤونة؟ موجود هذا في كفاية الأصول، الإنشاء خفيف المؤونة، في مباحث العام والخاص موجودة هذه العبارة في الصفحة 228. يقول نعم، هو التكليف هو بمعنى مجرد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر، لا استحالة فيه أصلا، فإن الإنشاء خفيف المؤونة، خفيف المؤونة بهذا المعنى، يعني لا يتوقف على وجود المكلف ولا على قدرة المكلف. فإذا كان الجعل مرتبة الإنشاء مجرد عن الداء عن شنه بعث المولوي، يمكن أن الحكم يشمل العاجز كما يشمل القادر. باعتبار أن الاعتبار والإنشاء خفيف المؤونة. لماذا؟ لأجل إبراز الميلاد. لكن قد يوجد شنو الحكم شنو بداع التحريك المولوي. إذا كان بداع التحريك المولوي والبعث الجدي فلا محالة يختص التكليف بالقادر. وهذا ما يعبر عنه أيضا استحالة التكليف بما لا يطاق. تكليف بما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق، تكليف بغير المقدور، كل عبارات مترادفة. هنا أضيف نقطة مهمة أيضا في هذا الصدد، فنقول إن هذه المسألة استحالة التكليف بغير المقدور، هذه المسألة من قبيل التكليف بالمحال، يعني المشكلة ناشئة من جهة نفس العبد لعدم قدرته على الامتثال. وهناك اصطلاح آخر وهو التكليف المحال. تكليف المحال إذا كانت المشكلة ناشئة من جهة المولى لا من جهة العبد. أشرنا إلى أن هذا البحث موجود في الكفاية، أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، وموجود أيضا في مقدمات مسألة اجتماع الأمر والنهي صفحة 153 في الأمر السادس في المقدمة السادسة، يقول وبالجملة لا وجه لاعتبار المندوح إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال وعدم لزوم التكليف بالمحال. تكليف بالمحال يعني التكليف بغير المقدور، ولا دخل للزوم التكليف بالمحال بما هو المحذور في المقام مسألة اجتماع الأمر والنهي من التكليف المحال. إذن فرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال، يعني نفس التكليف في ذات محال. تكليف محال يعني مرتبط بالمولى لأنه يلزم منه اجتماع ضدين ونقيضين في إرادة المولى. تكليف بالمحال يعني التكليف بما لا يطاق، يعني التكليف بغير المقدور، هذا ليس مرتبطا بالمولى وإنما لعدم قدرة العبد على الامتثال. فالتكليف الفعلي مشروط بالقدرة أم لا؟ مشروط بالقدرة. أما في مرحلة الإنشاء والجعل فيمكن أن يكون مشروطا ويمكن أن لا يكون. عنوان جديد وبحث سهل وظريف، تقدر تعنونه بهذا العنوان: حكم الاضطرار بسوء الاختيار. حكم الاضطرار بسوء الاختيار، وأيضا هذا مذكور في الكفاية في التنبيه الأول من تنبيهات مسألة اجتماع الأمر والنهي. قلنا السيد الشهيد رحمه الله رتب هذه البحوث العقلية، مباحث الدليل العقلي، ترتيب رياضي، مسألة بهذه الأهمية والظرافة بعد ما أتكلم المحقق الخراساني وأتعب نفسه في سبيل إثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي، قال وينبغي التنبيه على أمور الأول وهو حكم الاضطرار بسوء الاختيار. هو هذا بيت القصيد من البحث في كلمة، أنا أشرح بطريقتي. ارتكاب الحرام، صدور الحرام من المكلف، تارة يكون اختياريا وتارة يكون اضطراريا. سهل جدا، وهذا بحث كلامي. هو ارتكاب الحرام إما اختياري وإما اضطراري. نجي للاضطراري، إما لا بسوء الاختيار وإما بسوء الاختيار. مش واضح هذا الترتيب؟ زين. بالنسبة لارتكاب الحرام اختياران عن علم وعمد، ألا يسمى عصيان؟ الفارس يقول لك نافرماني ديسوبيديانس، ما يقول عصيان مدني مثلا، تمرد. فارتكب الحرام اختيارا عصيان، ارتكاب الحرام إما اختيارا وإما اضطرارا. المضطر إذا كان لا بسوء الاختيار، عندنا الآيات إلا ما اضطررتم وفمن اضطر غير باغ مسقط عن العقاب. أما إذا كان اختيارا واضح فإنه يستحق العقاب. وكذلك عندنا حديث الراف ورفع عن أمتي ما اضطروا إلى آخره. فعقلا ونقلا المضطر لا بسوء الاختيار غير مستحق للعقاب، صحيح؟ الكلام وين؟ في ارتكاب الحرام اضطرارا بسوء الاختيار، كمن ألقى بنفسه من شاهق شهر رمضان، زين يقول لك أنا خلاص بعد ما رميت نفسي ثلاثة زمام من يدي فيسقط في الماء، فيقول أنا الآن ما يشمني التكليف، ماكو حرمة فعلية في حقي لأنه خرجت القدرة من يدي. هل هذا الكلام منطقي؟ هل هذا الكلام معقول؟ أم أنه يستحق العقاب؟ المشهور من علماء الأصول يقولون، سهل المطلب، يقولون بأنه الحرمة الفعلية تسقط مع الاضطرار، تسقط مع الاضطرار، سواء كان هذا شنو بسوء الاختيار أو شنو لا بسوء الاختيار. حتى وإن كان بسوء الاختيار التكليف الفعلي خطابا يسقط، يعني ما بعد في حقه شنو لا تفعل ولا ترتمس، ولكن لا ينافيه شنو عقابا. واضحة؟ الاضطرار بسوء الاختيار لا يسقط التكليف عقابا، وإن كان ينافي التكليف والخطاب شنو ينافيه خطابا. وهذه العبارة المشهورة أن الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني لا ينافي الاختيار عقابا وإن كان ينافيه خطابا وتكليفا. خطاب فعلي حرمة فعلية في حقه يقول لك بعد خلاص ماكو، وإن كان مستحق للعقاب. سيد الشهيد يريد أن يقول لا، بأن الاضطرار بسوء الاختيار كما لا ينافي التكليف خطابا كذلك لا ينافي كما لا ينافيه عقابا، كما لا ينافيه عقابا كذلك لا ينافيه خطابا. يعني الحرمة الفعلية أيضا موجودة، التكليف الفعلي موجود في حقه وإن كان بسوء الاختيار، لكن هو يقول المراد هنا بالحرمة الفعلية والتكليف الفعلي على مستوى الفعلية لا على مستوى الفاعلية والمحركية، لأنه أي محركية بعد هو الآن زالت القدرة بسوء الاختيار. فإن كان مراد المشهور هو سقوط التكليف فاعلية ومحركية صحيح، أما إذا كان مرادهم سقوط التكليف فعلية نحن نقول لا. وبعبارة أخرى فنية يقول تكفي القدرة الابتدائية حدوثا لتصحيح العقاب وإن زالت بعد ذلك بسوء الاختيار. هذا تقريبا لب المطلب. فتقدر تعنون عنوان حالات شنو ارتفاع القدرة تقول أو حكم الاضطرار بسوء الاختيار، إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، هذا هو المشهور، وإن كان ينافيه خطابا يعني يسقط الخطاب الفعلي والحرمة الفعلية. سيد الشهيد خلافا للمشهور يقول إن الاضطرار بسوء الاختيار كما لا ينافي الاختيار عقابا كذلك لا ينافيه شنه خطابا. قال حالات ارتفاع القدرة، ثم إن القدرة التي هي شرط في الإدانة، ليش؟ هو بكلمة الاستدلال عند المصنف رحمه الله يقول بأنه القدرة الحدوثية ابتداء تكفي لتصحيح العقاب، ما كانت عند قدرة ابتداء ولو زالت بعد ذلك. وأريد لك مثال، هذا الصائم في شهر رمضان حينما يلقي بنفسه بسوء اختياره هو زال عنه الاختيار، لكن يقول أنا الآن ما تحرم فعلية في حقي. فالسيد رحمه الله يقول بأنه كما يستحق العقاب وهو المشهور، كذلك الخطاب الفعلي متوجه إليه باعتبار كفاية وجود القدرة ابتداء وحدوثا لتصحيح العقاب. سؤال أخير، هل لهذا البحث من ثمرة عملية؟ يقول لا، ماكو ثمرة، فلا ثمرة عملية وفقهية من هذا البحث. بس هذا البحث أيضا مهم جدا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، واضح معنى قولهم إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، المراد لا ينافي الاختيار عقابا لأنه عجز نفسه بسوء اختياره، ورع لنا هذا في علم الكلام. ثم إن القدرة التي هي شرط في الإدانة واستحقاق العقاب، يقول في الكفاية، أنا عندي مصادر يعني كاتب في أي صفحة نتعرض الآخرون، مثلا في الصفحة ما أدري يقول ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد، ثم إن القدرة التي هي شرط في الإدانة وفي التكليف قد تكون موجودة، تكليف الفعلي طبعا، قد تكون موجودة حين توجه التكليف الفعلي إلى البعث المولوي ثم تزول بعد ذلك، وزوالها يرجع إلى أحد أسباب. السبب الأول العصيان، واضح يعصي اختيارا، فإن الإنسان قد يعصي ويؤخر الصلاة حتى لا يبقى من الوقت ما يتاح له أن يصلي فيه، استحق العقاب. أنا قلت بكلمة فنية عقندية، ارتكاب الحرام إما اختيارا وإما اضطرارا، اضطرارا إما بسوء الاختيار وهو محل الكلام أو لا بسوء الاختيار، إذا ما كان بسوء الاختيار رفع عن أمتي ما اضطروا إليه ولا ما اضطررتم ومن اضطر غير بار إلى آخره. الكلام في الاضطرار بسوء الاختيار، هل ينفي العقاب؟ لا، بيجمع العلماء. هل ينفي الخطاب؟ هم يقولون نعم، ولهذا المؤخذ الخراساني هم لا أنسى عبارته، يقول إلا أنه إذا لم يكن الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار، ما معنى سوء الاختيار؟ قال بأن يختار ما يؤدي إلى الحرام لا محالة، فإن الخطاب بالزجر يعني لا تفعل عنه حينئذ وإن كان ساقطا، ما هو خطاب يسقط، إلا أنه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه وعصيانا لذلك الخطاب ومستحقا للعقاب عليه العقاب، إذن يستحق العقاب، لكن التكليف في حقه يقولون ساقط، ما هو حرمة فعلية. السبب الثاني التعجيز، وذلك بأن يعجز المكلف نفسه عن أداء الواجب بأن يكلفه المولى بالوضوء والماء موجود أمامه فيريقه ويصبح عاجزا عن الوضوء. السبب الثالث العجز الطارئ لسبب خارج عن اختيار المكلف، مثل واحد مثلا عطشان مشرف على الهلاك فيمطيه الماء. وواضح أن الإدانة ثابتة في حالات السببين الأول والثاني، عصيان بعد أو تعجيز يعجز نفسه عن أداء الواجب، لأن القدرة حدوثا على الامتثال، هذه حط عليها خط لأن هي الاستدلال عند المصنف، إن القدرة حدوثا على الامتثال كافية لإدخال التكليف في دائرة حق الطاعة، القدرة حدوثا وابتداء، زين زالت القدرة بعد ذلك نفس الكلام، فحينئذ يكون تكون هذه القدرة كافية ومصححة للبقاء. وأما في الحالة الثالثة فالمكلف إذا فوجئ بالسبب المعجز فلا إدانة، وإذا كان عالما بأنه سيطرأ وتماهل، هذا غلط هنا، سيطرأ عليه العيب وتماهل في الامتثال حتى طرأ العجز فهو مدان يعني مستحق للعقوبة أيضا. وعلى ضوء ما تقدم يقال عادة الكلمة المشهورة عند المتكلمين والأصوليين إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا بل يؤكده، أي أنه لا ينفي القدرة على الامتثال التي هي شرط التكليف، أي أنه لا ينفي القدرة بأي مقدار؟ قال بالقدر المعتبر شرطا في الإدانة. ما هو القدر المعتبر شرطا في الإدانة والعقاب؟ تكتب القدرة حدوثا، ولا يشترط القدرة بقاء بسبب سوء الاختيار، القدرة حدوثا كافية، هو هذا بس مختصر مفيد. ويراد بالاضطرار بسوء الاختيار ما نشأ عن العصيان أو عن التعجيز. وأن التكليف فعلية وفاعلية، فقد يقال أنه يسقط بطرو العجز مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني وإن كان بسوء الاختيار. اكتب وإن كان بسوء الاختيار، يعني المشهور يقولون إذا عجز نفسه وإن كان بسوء الاختيار معاقب مدام مستحق العقاب، ولكن هل تبقى بعد في حقه خطاب لا ترتمس لا ترتب بنفسك؟ يقول خلاص ارتفع عنه، ارتفعت حرمة فعلية. فقد يقال كما هو المشهور أنه يسقط بطرو العجز مطلقا، سواء بسوء الاختيار أم اضطرار لا بسوء الاختيار، سواء كان هذا العجز منافيا للعقاب والإدانة. متى يكون منافي للعقاب والإدانة؟ إذا كان الاضطرار إلى الحرام، أكل ميتة حبيبي مضطر، هل هذا معاقب؟ لا. أو كان العجز غير منافي، يعني بسوء الاختيار، لأنه على أي حال تكليف بغير المقدور وهو مستحيل. شافلوني وظف هذه المسألة في المسألة الثانية، المسألة الأولى قاعدة استحالة التكليف غير المقدور، الآن يوظف هذه القاعدة في محل البحث حكم الاضطرار بسوء الاختيار، ومن هنا يكون العجز الناشئ من العصيان والتعجيز مسقطا للتكليف. ما قرأنا عبارة الآخر وإن كان ساقطا للتكليف وإن كان لا يسقط العقابة. وعلى هذا الأساس يردف ما تقدم عند المشهور من أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، بقولهم يردف إنه ينافيه خطابا، إن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي تكليف خطابا، ومقصودهم بذلك سقوط التكليف. لكن الكلام سقوط التكليف فعلية أم فاعلية؟ سيد يفصل يقول ما مرادكم؟ والصحيح أي التحقيق إنهم إن قصدوا بسقوط التكليف سقوط فاعليته ومحركيته فهذا واضح، إذ لا يعقل محركية العاجز، صح ولا لا؟ إذ لا يعقل محركية التكليف مع العجز الفعلي، كلمة الفعلي مهمة، ولو كان هذا العجز ناشئا من العصيان، محركية فاعلية ماكو. وأما إن قصدوا سقوط فعليته فيرد عليهم أن الوجوب المجعول، وجوب مجعول يعني فعلية، إنما يرتفع إذا كان مشروطا بالقدرة ما دام ثابتا، يعني نشترط القدرة بقاء، فحيث لا قدرة بقاء لا وجوب كذلك فعليا، يعني مجعول ما تجعله مجعول فعليا. وأما إذا كان مشروطا بالقدرة، لكن بأي مقدار؟ تكليف مشروط بالقدرة، بالقدر الذي يحقق الإدانة والمسؤولية. ما هو المقدار الذي يحقق إدانة ومسؤولية؟ شرح، قلت القدرة حدوثا لا بقاء، فهذا حاصل بنفس القدرة في أول الأمر أي حدوثا وابتداء، فلا يكون الوجوب في بقائه منوطا ببقاء القدرة. والبرهان على اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي أكثر من ذلك، بعضهم مغير، شفتنا الشيخ الأيرواني وكذلك في الحلقة الثالثة أيضا هذا الكتاب حاطين، والبرهان على أن هو كلا التوجيهين صحيح. السيد يقول أنا في ظني أنه ما يحتاج، والبرهان على اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي أكثر من ذلك، يعني لا يقتضي أكثر شنه من القدرة في أول الأمر، حدوث القدرة في أول الأمر، واضح؟ أنتم مغير عندكم؟ ما يحتاج. أنا في تقديري البرهان على اشتراط القدرة في التكليف الفعلي لا يقتضي أكثر من ذلك، يعني لا يقتضي أكثر من إيش؟ من القدرة بالقدر الذي يحقق الإدانة، وهو حاصل في القدرة حدوثا، وهو أن التكليف قد جعل بداعي التحريك المولوي، ولا تحريك مولويا إلا مع الإدانة واستحقاق العقاب، ولكن ولا إدانة إلا مع القدرة حدوثا، وهذا البرهان كفاية القدرة حدوثا. فما هو شرط التكليف إذن بموجب هذا البرهان؟ هو القدرة حدوثا، إذن يسقط فاعلية ولا يسقط فعلية، إذن يبقى في حقه. تعرف أن تظهر الثمرة لو تجددت القدرة، وهو الآن رامي نفسه مثلا يحتاج خطاب جديد، هذا حسب فهمي، يعني بلا حاجة إلى، لأنه فعلية موجود. ومن هنا صح أن يقال أما إذا سقط الخطاب نحتاج إلى خطاب آخر أم لا لو تجدد القدرة؟ ومن هنا صح أن يقال أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي إطلاق الخطاب يعني للقادر والعاجز، ولا ينافي الوجوب المجعول أيضا يعني فعلية التكليف. ليش؟ لعدم منافاته للعقاب والإدانة، يعني عدم منافاة الاضطرار بسوء الاختيار للعقاب واستحقاق العقاب والإدانة. الكلام في الثمرة العملية سواء على قول المشهور أو رأي المصنف، هناك ثمرة عملية؟ يقول لا، نعم لا أثر عمليا لهذا الإطلاق، سواء إذ سواء قلنا به كما هو مختاره خلافا للمشهور أو لا، لأن المشهور لا يقول بذلك بل يقول بسقوط التكليف الفعلي، حرمة فعلية ماكو في من رمى نفسه من شاهق، فروح التكليف يعني مبادئ مبادئ الحكم محفوظة على كل حال، ملاك على من اضطر حتى بسوء اختياره، وفاعليته ساقطة على كل حال، محركية ماكو، واضح لأنه مو معقول تحريك شنه العاجز. والإدانة ولكن هذه ولكن الإدانة مسجلة على المكلف عقلا، يعني يستحق العقاب عقلا بلا إشكال ولو كان اضطراره بسوء الاختيار. ليش؟ لما بينه، لأن القدرة عند المصنف على التكليف قبل سوء الاختيار القدرة حدوثا تكفي لتصحيح العقاب، ليش؟ لوجود القدرة حدوثا اللي هي مصححة للتكليف والخطاب. فإذا اتضح لدينا أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا على رأي المشهور، وإن كان ينافيه خطابا باعتبار سقوط فعلية التكليف في حق من عجز نفسه ولو بسوء اختياره، ولكن تحقيق عند المصنف رحمه الله أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ولا، كما لا ينافي التكليف إنه والاختيار خطابا كذلك لا ينافيه خطابا، لكن مراده من الخطاب هو الفعلية لا الفاعلية ولا المحركية للتكليف. هذا تمام الكلام في مسألة حالات ارتفاع شنه القدرة أو حكم الاضطرار بسوء الاختيار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.